لغة الكلام كما رأيت على فمي كما رأيت على فمي خجلان ولولا حب محمد لما ترنمي ولولا محمد لما ترنمي إن الذي سواك في قرآنه حلاك وصفان حلاك وصفان بالجمال